على الأزهر الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا أيها الأحبة الفضلاء في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه وأن نكسر رفقا ويحزن غير الأنبياء بضم واكسر الضم أحفلا، وانتهينا من شرح هذا البيت أليس كذلك؟ ثم قال رحمة الله عليه وخاطب حرفا يحسبن فخذ وقل بما يعملون الغيب حق وذو ملا. وخاطب حرفا يحسبن فخذ، اغلق عليها، قوس على هذه الكلمة حرفا يحسبن، اللي هي الكفر والبخل، الكفر والبخل، ولا يحسبن الذين كفروا ولا يحسبن الذين يبخلون. وهو هناك زي ما قلت لكم اللقاء السابق الإمام ابن الجزر ذا الكفر والبخل فنا وفرح ظهر كفى، هو هيدخل في دية، هو نفسه هو مش هيدخل معاه حد. وخاطبا ذا الكفر والبخل فنا، وخاطبا ذا الكفر أي صاحبة يحسبن اللي هي بتاعت الكفر والبخل، وفرح ظهر كفى. هتبقى لسه دي إن شاء الله لما نقعد نشرح في الطيبة مع بعض بإذن الله ربنا يديكوا الصحة ويمد في أعماركم في طاعته. ولا يحسبن الذين كفروا ولا يحسبن الذين يبخلون، المشار إليه بالفاء وهو حمزة، الإمام حمزة انفرد بقراءة بالخطاب يقرأ ولا تحسبن الذين كفروا ولا تحسبن الذين يبخلون. طيب عشان الكلام فيها طويل هنقول التوجيه. قال الإمام مكي رحمة الله عليه، ووجهه طبعا هنا هناخد الأول اللي هي الكفر، قال ووجه القراءة بالياء أنه أسند الفعل إلى مين؟ لا، ووجه القراءة بالياء، بالياء احنا بنتكلم بالياء، أنا عايز حد يرد علي كده الله يفتح عليك، أهو هي دي اللي أنا عايزها، بس عايز واحد يقول لي كده. ووجه القراءة بالياء أنه أسند الفعل إلى الذين كفروا فهم الفاعلون، وكان ذلك أولى لتقدم ذكرهم قبل الآية، في الآية اللي قبلها، وقوله إنما نملي يسد مسد مفعولي حسبا، اللي هو يعتبر دي نابت عن الاسم وعن الخبر زي مال ابن زنجلة، خلاص. وما احنا ماشيين واحدة واحدة كده، نعيد الكلام تاني يا شيخ رمضان، ماشي. قال ووجه القراءة بالياء انه اسند الفعل الى الذين كفروا فهم الفاعلون، وكان ذلك اولى لتقدم ذكرهم قبل الآية، اي في الآية السابقة. طيب، وقوله إنما نملي، إنما نملي يسد مسد مفعولي حسبة، لأنها تبقى محتاجة اثنين، ابن زنجلة قال نابت عن الاسم والخبر. طيب وما في انما بمعنى الذي، والهاء محذوفة من نملي لان هيبقى اصل الكلام ايه؟ نمليه. الله يفتح عليكم. لانه صلة الذي، ولك ان تجعل الكلام موصول لمن؟ لمكي. ولك ان تجعل ما وما بعدها مصدرا، فلا تقدر حذف الايه؟ الهاء. والتقدير ولا يحسبن الذين كفروا الذي نملي لهم خير لانفسهم. ولا يحسبن، ده التقدير على كده، على ايه؟ على عدم الحذف. ولا يحسبن الذين كفروا الذي نملي لهم خير لانفسهم. وان شئت، والكلام موصول له، كان التقدير ولا يحسبن الذين كفروا ان الاملاء خير لهم. ده كلام مين؟ كلام الامام مكي. الامام ابو زرعة قال ولا تحسبن، هندخل على التاء، ولا تحسبن الذين كفروا بالتاء خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وموضع الذين نصب المفعول الايه؟ الاول من ايه؟ تحسبن. وكفروا صلته، وانما مع ما بعدها في موضع المفعول الثاني، لان حسب يتعدى الى ايه؟ الى مفعولين. تقول حسبت زيدا منطلقا، ولا يجوز حسبت زيدا، برضو الكلام موصول لمن؟ لأبي زرعة. خلاص. وإنما فتحت أنما، انتبهوا بقى الكلام هنا، وإنما فتحت أنما لأن الفعل واقع عليها. قال الزجاج، وبرضو الكلام موصول لأبي زرعة، قوله أنما نملي يجوز على البدل من الذين المعنى ولا تحسبن إملاءنا للذين كفروا خيرا لهم. ولاحظوا احنا قلنا الآن ايه؟ خيرا. ولا تحسبن إملاء، ولا تحسبن إملاءنا للذين كفروا خيرا لهم. ده كلام مين؟ كلام الزجاج اللي نقله مين؟ أبو زرعة. المهدوي رحمة الله عليه ذكر كلام الزجاج في كتابه الهداية، وقال والبدل في هذا إنما يصح مع نصب إيه؟ خير. وحمزة لم يقرأ خيرا بالإيه؟ بالنصب. يعني علق الإمام المهدوي. والتقدير عند المهدوي في تحسبن دية على غير كلام الزجاج، ولا تحسبن التقدير، ولا تحسبن أن إملاءنا للذين كفروا خير لهم. وذكر الإمام مكي رحمة الله عليه التقدير مع إثبات المبدل منه وحذفه، فقال والتقدير ولا تحسبن يا محمد الذين كفروا أن الذي نمليه لهم خير لأنفسهم. طيب، قال فيؤول التقدير، أو فيقول التقدير إذا حذف المبدل منه إلى، لما تحذف المبدل منه، ولا تحسبن يا محمد أن الذي نمليه للذين كفروا خير لهم. ده كلام مين؟ كلام الإمام مكي رحمة الله عليه. لا، ما احنا انتقلنا، ده احنا دخلنا خلصنا كلام ابو زرعة عند نقله لكلام الزجاج. كلام الزجاج عادوا برضو المهدوي، وقلنا اللي قالوا فيه المهدوي، المهدوي قال ينفع الكلام ده لما ايه؟ تكون خير دي تقرأ ايه؟ خيرا. إنما حمزة ما بيقرأش لا حمزة ولا غيره حمزة بيقرأ إيه؟ بيقرأ خيرا. خلي بالكوا إحنا في الإيه؟ في أنهي آية؟ نعم نعم خير لأنفسهم. خلاص وقال الإمام المهدوي في الموضع الثاني اللي هو إيه؟ البخل بقى. ولا إيه؟ ولا يحسبن الذين يبخلون. ودي هيبقى فيها إيه؟ خيرا مش كده ولا إيه؟ من قرأ بالتاء فالفاعل هو الإيه؟ المخاطب، والمفعول الأول محذوف، قام الذين كفروا مقامة لأنه مضاف إليه، والمفعول الثاني خيرا وهو فاصلة اللي هي فين؟ اللي هي ضمير، يعني ضمير فصل. انتوا معاكم المصاحف اللي هو كلمة هو دي هتبقى ايه؟ فاصلة. الشيخ بيقول فاصلة يعني اللي هو يعتبر ايه؟ ضمير ايه؟ ضمير فصل. خلاص. والتقدير ولا تحسبن بخل الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله خيرا لهم. خلاص. ومن قرأ بالياء ده الكلام على الايه؟ على التاء. ومن قرأ بالياء فالفاعل الذين يبخلون، هناك كان الفاعل مين؟ المخاطب. خلاص. ومن قرأ بالياء فالفاعل الذين يبخلون، والمفعول الأول محذوف دل عليه يبخلون، كما تقول من كذب كان شرا له، أي كان الإيه اللي كان شر له؟ الكذب، أي كان الكذب شرا له، فدل كذب على الإيه؟ على الكذب. نعيد الكلام ده تاني. ومن قرأ بالياء، يقول المهدوي رحمة الله عليه، ومن قرأ بالياء فالفاعل مين؟ الذين يبخلون، والمفعول الأول محذوف دل عليه يبخلون، دل عليه يبخلون، كما تقول من كذب كان شرا له، أي كان الإيه؟ الكذب شرا له، فدل كذب على الكذب. والمفعول الثاني قوله خيرا لهم، وهو اللي هو الضمير ده أيضا على هذا القول فاصلة. فالتقدير على هذا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله البخل هو خيرا لهم، ده التقدير. التقدير على ايه؟ على القراءة بالايه؟ نعم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله البخل هو خيرا لهم، فالبخل محذوف، البخل محذوف، وهو الايه؟ وهو المفعول الايه؟ المفعول الاول. شاطر يا ولد شاطر. خلاص كده انتهت. وخاطب حرف يحسبن فخذ، الامام حمزة انفرد بهذه القراءة. وقل يعملون الغيب حق وذو ملا، يعملون دي فين؟ هي في الآية اللي معانا دي. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله بل هو سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون والله بما يعملون. قال بما يعملون الغيب حق، حق من؟ حق ابن كثير وابو عمرو يقرؤون بياء الايه؟ بياء الغيبة. والباقون يقرؤون بتاء الخطاب. طيب دي بسيطة ما فيهاش كلام كتير. الياء، الياء من قرأ بالياء رده الى ايه؟ سيطوقون، ماشي، سيطوقون ما بخلوا به. طب التاء، التاء هترجع للآية السابقة، وما كان الله ليطلعكم وما كان الله ليطلعكم. يبقى عندنا الخطاب رد إليه الياء، الياء معذرة، الياء رد إلى سيطوقون يعملون، يطلعكم تعملون، خلاص بما يعملون الغيب حق وذو ملا. اغلقوا أقواس عليها، قوس عليها. يميز مع الأنفال فاكسر سكونه وشدده بعد الفتح والضم شلشلة، برضو دي من أول البيت إلى آخره. يميز ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز، حتى يميز الخبيث. طيب الآية الثانية في الأنفال ليميز الله الخبيث من الطيب، هذه الموضعين. يميز مع الأنفال فاكسر سكونه، فين السكون؟ الياء اللي بتاعت ايه؟ يمي ها؟ ما خلاص اللي هي الياء المادية، الياء المادية اكسرها. طيب وشدده هيبقى ايه؟ بعد الفتح والضم، ما عندي بقى شدد بعد الفتح والضم، يبقى عندي ايه؟ يو ما يو ما يميز، يبقى ادي الايه؟ الفتح، الفتح الايه؟ للميم. يميز والضم للياء يميز، يبقى عندي ايه؟ يميز يميز. انتبه معايا، يبقى الفتح احنا عندنا قراءة يميز، اصل عايزين نحاول نطلعها من البيت، احنا لفظنا الان بالقراءتين يميز، انتبهوا معايا، يميز ويميز. طب ازاي نستخرجها من كلام الشيخ؟ قال يميز مع الأنفال فاكسر سكونه، خلاص، وشدده، إيه خلاص اكسره وشدده، يعني الـ الـ الـ الـ السكون ده اللي هي الياء المادية دي اكسرها وشددها، خلاص بقت ايه؟ ياء مكسورة مشددة. بعد ايه؟ بعد الفتح، فتح ايه؟ الميم. ما احنا عندنا يميز يميز، احنا دلوقتي بنوصف في قراءة مين؟ اللي هو شلشلة، احنا بنوصف الان في قراءة حمزة والكسائي، الوصف ده لقراءة حمزة والكسائي، يبقى من خلال هذا تتاخذ القراءة، من الضد تأخذ القراءة الاخرى. فاكسر سكونه يبقى دلالة على اني الايه؟ الياء مكسورة. طيب وشدده بعد الفتح، فتح ايه؟ الميم. الضم ضم ايه؟ الياء بعد الفتح والضم، يبقى يو ما يميز. خلينا نرجع لدولة، الضم هيبقى ضده ايه؟ الياء، ضد الفتح عشان نطلع قراءة الاخرين اللي هي يميز، الضم ضد الايه؟ الفتح، يبقى ياء. طيب والايه؟ والفتح ضد الايه؟ الكسر، مش كده ولا ايه؟ وحيث اقول الضم والكسر، وحيث اقول الضم والرفع، لا التانية ورا، واخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر. شاطر يا ولد شاطر، يبقى ايه؟ ضد الايه؟ ضد الفتح الكسر. طيب وضد الضم؟ الفتح. منتبهين معي؟ يبقى ايه؟ خلينا احنا ايه؟ نرجع كده، يو يبقى يا، خلاص؟ يو معي؟ يو ما، ما يبقى مي، يا مي، والتانية ساكنة لأنه لفظ ايه؟ لفظ بها. المهم إن ما عرفناش نستخرجها على ما نستوعبها ونستخرجها، يبقى نعرف إن فيه الكلمة دي فيها ايه؟ في موضعين في كتاب الله المجيد، في سورة آل عمران هنا وفي سورة الأنفال، يميز ويميز. من الذي قرأ يميز؟ المشار إليهما بالشين وهما حمزة والكسائي، والباقون يقرؤون إيه؟ يميز. طيب التوجيه، إيه الفرق بين يميز ويميز؟ قال ابن خالوي رحمة الله عليه. فالحجة لمن خفف أنه أخذه من ماذا يميز، من خفف أخذه من إيه ماذا يميز، والحجة لمن شدد أنه أخذه من ميز يميز. ده كلام مين؟ ابن خلوي. المهدوي قال يميز ويميز لغتان، يقال ميزته ومزته. وحكي عن أبي عمرو أنه قال إذا كان لتخليص واحد من واحد حاجة من حاجة، حاجة واحدة هتخلص حاجة من حاجة، إذا كان لتخليص واحد من واحد فهو مزته، يبقى التخفيف يميز. خلاص. نحو قوله حتى يميز الخبيث من الطيب. وإذا كان لتخليص كثير من كثير فهو من ميزته. خلاص. وهي أسهل حاجة في المسألة دي نقول إيه بس، خلاص لغتان. ثم قال المهم مين اللي يقرأ، يقرأ حمزة والكسائي حتى يميز والباقون حتى يميز. ثم قال رحمة الله عليه سنكتب ياء ضم مع فتح ضمه وقتل ارفعوا معيا نقول فيكملا، اقفل عليها قوسين. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء، سيكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. قال سنكتب ياء ضم، يعني حط مكان النون ايه ياء وضمه ياء ضم. خلاص. مع فتح ضمه، فين الضم؟ التاء. يبقى ايه ضم، ابدل النون ياء مضمومة وافتح التاء، يبقى ايه سيكتب. طب هنعرف نطلع الضد من الكلمتين دول؟ ما هو ايه، لا لا لا صبرا الاول، واخيت بين النون والياء، يبقى ده اول حاجة. يبقى ايه سنكتب، معنى في كلام الشيخ سنكتب ياء اي اقرأها بياء، يبقى قراءة الباقين تبقى ايه نون. خلاص. واخيت بين النون والياء. طيب وضمها، وحيث اقول الضم ايه والرفع ساكتا فغيرهم، يبقى معناها عند التنين هتبقى ايه سانا، يبقى مفتوحة مش كده ولا ايه. طيب مع فتح ضمه، فتح الايه التاء. طيب يبقى الباقون يقرؤون ايه بالضم. خلاص. مع فتح، ما هو قال مع فتح ضمه، ما قيد اهو، قيد مع فتح ضمه. لو هو قال غير كده كانت ترجع نرجع لمسألة تانية هتبقى كسر، لو قال فتح فقط خلاص يبقى كده انتهينا. وقتل ارفعوا، نرفع ايه اللام، وقتل ارفعوا هيبقى ضد الرفع ليه؟ خلاص. ما احنا انا بحاول اذكركم عشان ما احنا ممكن نيجي نقول خلاص قرأ الامام حمزة سيكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء، سيكتب ما قالوا وقتلهم، انما احنا عايزين نتعلم كيف نستخرج الايه من الابيات. طيب وقتل ارفعوا، يبقى الباقون يقرؤون بالايه، وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب. مع يا نقول، يا نقول هيقرأ بالياء، يبقى ليه الباقون يقرؤون بالايه بالنون. خلاص يا احبة. يبقى المهم الامام حمزة يقرأ سيكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق، والباقون سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق. التوجيه قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: وجه قراءة حمزة أنه بنى فعله للمفعول وحذف الفاعل، وكان الأصل سيكتب الله ما قالوا، ده الأصل كده سيكتب الله ما قالوا. وبرضو أنا كويس المرة دي أن في قدامكم مصاحف، لما يبقى قدام منك المصحف هتعيش برضو مع إيه؟ مع شكل التوجيه. نعم، الأصل سيكتب ما قالوا، فحذف اسم الله الذي هو الايه؟ الفاعل، خلاص؟ الذي هو الفاعل، وصارت ما في موضع رفع لأنها اسم ما لم يسمى فاعله، أقيم مقام الايه؟ الفاعل. طيب، وقتلهم معطوف على ما؟ على ما. طيب، ويقول بالياء رد على أصل المسألة. الشيخ بيقول كده: رد على أصل الايه؟ على أصل المسألة، لأن أصلها سيكتب الله ما قالوا ويقول، سيكتب الله ما قالوا ويقول، خلاص. ده الكلام في قراءة ايه؟ في قراءة الامام حمزة. ووجه قراءة الجماعة انه جاء على اخبار الله عز وجل عن نفسه، وما على هذه القراءة في موضع ايه؟ نصب، لانها ايه؟ مفعوله. وقتلهم معطوف على ايه؟ وقتلهم، نعم، وقتلهم معطوف على ما، ونقول معطوف على سنكتب. الله يفتح عليكم ما شاء الله، خلاص مش هنحتاج بعد كده ايه، هنذكركم بس. نعم، سنكتب ما قالوا. نعم، سنكتب ياء ضم مع فتح ضمه، وقتل ارفعوا مع ياء نقول فيكملا، وبالزبر الشامي كذا رسمهم، وبالكتاب هشام، واكشف الرسم مجملا. قوس عليه. اللي هي الآية دي فين؟ فين يا أحبة؟ قولوا لي الآية. انتوا مالكوا نمتوا ليه؟ جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب. جاءوا بالبينات والزبر. نعم. نعم. قال، يبقى هنا قراءة مين؟ الإمام الشامي كله، الإمام الشامي، يعني من رواية هشام وابن ذكوان، يقرأ ايه؟ بالزبر، الباء في الايه؟ جاءوا بالبينات، بس اصبر، بس جاءوا بالبينات. الآية ايه معانا؟ صبرا صبرا، بالراحة علي، مش كلكم تردوا علي، الراحة، واحد بس يرد يسمعني الآية. فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب. هنا بالزبر الإمام الشامي كله يقرأ بالباء، بالزبر، جاءوا بالبينات وبالزبر. يبقى الشامي بتمامه يقرأ جاءوا بالبينات وبالإيه؟ وبالزبر. هشام يقرأ جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب، خلاص. يعني نقدر نمشي كده في الآية: جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب. بيوقف مين؟ يقف ابن ذكوان. جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب. يبقى كده ايه؟ هشام وحده. لما نيجي نقرأ ابن ذكوان: جاءوا بالبينات وبالزبر والكتاب، خلاص. طب الباقون؟ جاءوا بالبينات والزبر والايه؟ والكتاب. يعني اضاف الباء هشام في الايه في الموضع في الاثنين في هشام في الاثنين وابن ذكوان في الاول فقط والباقون الحذف واعتمدوا على الايه على الواو للعطف فقط خلاص يبقى معناها لما نيجي نقرا الايه دي هيبقى فيها كم قراءه ثلاث قراءات هشام وممكن هتيجي ايه مش هتيجي ثلاث قراءات يعني انا اقرا ايه اقول ان انا لو هقراها كامله انما لو احنا هنجمعها خلاص جاءوا بالبينات وبالايه وبالزبر والزبر خلاص انما اقصد الايه كامله الايه كامله بتمامها لا ده هيبقى فيه اكتر من ايه من قراءه جاءوا ادي عندي مد هيختلف القراء في المد ها وهيبقى فيها كلام ايه كلام اخر غير انما انا اقصد في الايه البينات والزبر والكتاب البينات والزبر والكتاب بالبينات وبالزبر وبالكتاب ها وما انا بقول لك ما فيها جاء بما فيها لابن ذكوان وفيها للايه لحمزه وفيها لورش وهذه الايه وهذه الاشياء الكلام في التوجيه طبعا انتبهوا يا احبه اي حذف او زياده في القراءه او ابدال وتوكل على العزيز الرحيم فتوكل على العزيز الرحيم الكلام ده بيبقى موجود في المصاحف هذا الحذف والزياده والابدال ابدال حرف مكان حرف سارعوا الى مغفره من ربكم وسارعوا الى مغفره من ربكم كل هذه الاشياء موجوده في المصاحف وكتبت بايدي الايه بايدي الصحابه فلا بد ان تتوقع اني دي قراءه مين الشامي ده اللي هو مين اللي هو ابن عامر الشامي ابن عامر الشامي لابد ان يكون في المصحف الذي ذهب الى الشام هذا الكلام مكتوب هكذا وطبعا كان استاذ القراءات في الجامع الاموي عارفين مين ابو الدرداء ولذلك الامام ابن عامر علو السند لكبر سنه ولاخذه عن ابي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان احنا عندنا ايه اللي عليهم مدار اسانيد الارض ما في سند على وجه الارض الا ينتهي الى واحد من الصحابة السبعة دول ما في سند وان جاء واحد زيادة اللي هو سيدنا عمر دي يعني على بعض الاقوال انما عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وابي بن كعب وزيد بن ثابت وانا وعبد الله بن مسعود اصبروا علي عثمان وعلي وابي وزيد انا قلت ابي عثمان وعلي وابي وزيد وابن مسعود وابو ابو موسى الاشعري وابو الدرداء ادي السبعه هتلاقي قراءه اهل الشام قراءه ابن عامر الشامي تطلع لك على مين على ابي الدرداء لان ابي الدرداء كان هو استاذ القراءات في المسجد الاموي وكان ابن عامر الشامي عريف على 30 واحد لان كانت الالاف يدرسوا وكان كل واحد حافظ للقران يبقى ماسك 30 بعد ما الواحد يحكم يروح يقرا على ايه على ابي الدرداء واستلم الاقراء بعد ابي الدرداء الامام ابن عامر الشامي الاسانيد الكوفه في الغالب تنتهي الى ابن مسعود اسانيد ابو عمرو البصري ويعقوب الحضرمي تنتهي الى ابي موسى الاشعري اسانيد المدينه تنتهي الى ابي وزيد في الغالب واسانيد مكه نعم ما هو اقواهم شيوخا اللي هو عبد الله بن حبيب ابو عبد الرحمن السلمي لانه قرأ على عثمان وعلي وابي وزيد وابن مسعود ده أكثرهم وأقواهم اللي هو إيه؟ اللي هو السلمي. والسلمي لم يقرأ أحد إلا إيه؟ الإمام عاصم. يعني مش معنى لم يقرأ أحد خالص، اللي هي السند اللي جاي إيه؟ جاء عن إيه؟ عن طريقه. فابن عامر الشامي هو أساسا ده مات عنده حوالي 100 سنة و2 تقريبا، 100 سنة و2، لأن هو توفي على أرجح الأقوال في سنة 110، وهو قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي سنتان. المهم نعود إلى الإيه؟ إلى كلام سيدنا الإمام الشاطبي رحمة الله عليه وبالزبر نعم التوجيه. قال الإمام مكي رحمة الله عليه في قراءة الإمام الشامي أعاد الحرف للتأكيد اللي هو بي وبي، بي وبي أعاد الحرف. ونقدر نقول إن هي كلها الموضعين يعتبروا لابن عامر الشامي، بس في الموضع الأول يجتمع الراويان وفي الموضع الثاني ينفرد إيه؟ هشام. قال أعاد الحرف للتأكيد، وكذلك هو في مصاحف أهل الشام، كذلك هو في مصاحف أهل الشام. وقرأهما الباقون بغير باء، لأن حرف العطف أغنى، لأن اللي هو الواو يا أحبة، لأن حرف العطف أغنى عن إعادة حرف الإيه؟ حرف الجر، كما تقول مررت بزيد وعمر وخالد. مش لازم بقول إيه؟ مررت بزيد وبعمر وبإيه؟ وبخالد، خلاص؟ فلا تعيد حرف الجر، فهو المستعمل. هو الكلام موصول لمين؟ أنا قلت مين؟ مكي، خلاص. فهو المستعمل وهو أخصر، يعني شيء في اختصار يعني، خلاص. وإثبات الحرف هو الأصل، إثبات الحرف هو الأصل، إلا أنه ترك استعماله في القرآن والكلام استخفافا. هو الأصل ولكن ترك للإيه؟ للاستخفاف. ثم قال الناظم رحمة الله عليه صفى حق غيب يكتمون يبين نل تحسبن الغيب كيف سمعت لا. صفى حق غيب يكتمون يبين، اقفل هنا أقواس، ما احنا نشوفها فين الآية دي، ايه الآية دي؟ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، خلاص. هو بيقول صفى حق، الصد لمن وحق لمن؟ يبقى 2.5 اهو، اللي هم ايه؟ الإمام ابن كثير والإمام أبو عمرو وشعبة عن الإمام عاصم، يبقى اللي باقي معانا 4.5. النص اللي هو مين؟ حفص. وهيبقى معانا الإمام نافع والإمام الشامي وحمزة والإيه؟ وحمزة والكسائي. هو بيقول إيه؟ صفى حق غيب. يبقى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه، ليبيننه للناس ولا يكتمونه. والباقون ضد الايه؟ ضد الغيب، خلاص الخطاب. والباقون يقرؤون بتاء الخطاب. قال الامام ابو منصور، ده نادر لما تسمع ابو منصور الازهري من المتقدمين، اسمه كده. نعم. قال أبو منصور من قرأ بالياء اللي هم مين؟ بسرعة صفحة، من قرأ بالياء فلأنهم غيب، خلاص حلوة دي، فلأنهم غيب. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا يبيننه للناس، خلاص. طيب، ومن قرأ بالتاء فعلى الخطاب لهم، وقد أخذ الميثاق عليهم، والمعنى أن الله جل وعز وهو الوحيد اللي أنا كل مرة أقول، يمكن تكون قايلها إحنا عند كل العلماء، عز وإيه هو الوحيد اللي يقولك جل وعز في كل كلماته، قال يعني مش خطأ، لا خطأ مطبعي ولا ده، لا ده أنا تتبعت جل وعز، عز وجل هو الذي يقول هذا، أن الله جل وعز أخذ عليهم الميثاق ليبينن أمر نبوة محمد فنبذوه وراء ظهورهم فلعنهم، خلاص. عز وجل ما تشغلش بالك حاجة قلناه خلاص. يعني احنا مش بنقول عز وجل هو الرجل هذا يقول جل وعز، يعني العبارة دي تقديم وتأخير. صفا حق غيب يكتمون يبينن لتحسبن الغيب كيف سمعت لا لتحسبن لا لا تحسبن هذه يفرحون دي بقى لا هو علي وخاطبا ذا الكفر والبخل فنن وفرح ظهر كفى ظهر الضاء ليعقوب الحضرمي وكفى للكوفيين. طيب احنا عندنا هنا صح الكلام ماشي، كما كيف سمعت لا، بس هو هناك يبقى ايه داخل معاه، يبقى هناك ده الكلام كده ايه تقريبا فيها تعادل، بس دي هتبقى زايده شويه لان هناك هيبقى خمسه، مش كده ولا ايه؟ مش خمسه؟ طيب وهيبقى باقي مين؟ سما وابن عامر، يبقى خمسه، يبقى تعادل، فريقين اهو، فريقين. طيب الغيب لا يحسبن الذين يفرحون والباقون يقرؤون ايه لا تحسبن الذين يفرحون، فيها كلام. الآية كمالتها عشان هيكون توجيهها مع بعض، وحقا بضم الباء فلا تحسبنهم وغيب وفيه العطف أو جاء مبدلة، يبقى حنفتح القوس من أول لا تحسبن لغاية آخر البيت الايه البيت الثاني هيبقى ايه وحق بضم الباء فلا تحسبنهم. انتبهوا يا أحبة، الكلمة الثانية، يبقى عندنا الأولانية فيها كم قراءة؟ اثنين، ياء الغيبة وتاء الخطاب، لا تحسبن لا يحسبن، وطبعا هتزيد القراءات بالكسر، بكسر يحسب هتزيد القراءات. طيب ننتقل إلى الكلمة الثانية اللي هو إيه؟ فلا تحسبنهم. يبقى الكلمة دي هيقرأها ابن كثير وابو عمرو بايه؟ بياء الغيب وبضم الايه الباء، يبقى القراءة عندهما هكذا، فلا يحسبنهم، مش كده ولا ايه؟ فلا يحسي بكسر الايه بكسر السين، فلا يحسبنهم، ماشي. يبقى عندنا ايه؟ فلا يحسبنهم، وباقي القراء فلا ايه فلا تحسبنهم بس، ماشي. يبقى عندنا لما نيجي للكلمة الاولانية لا تحسبن الذين يفرحون، لا يحسبن الذين يفرحون، ده مع عدم الكلام عن كسر السين وفتحه. طيب الكلمة الثانية فلا يحسبنهم ماشي. يبقى لما نيجي كده نقرأ للإمام ابن كثير هنيجي طالعين ايه؟ لا يحسب ابن كثير وابو عمرو لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا يحسبنهم ماشي. وهيتبقى معانا من الجماعة دول اللي قالوا ايه لا يحسبن اللي هو ايه نافع وابن عامر لا يحسبن ولا يحسبن عشان ابن عامر يقرأ ايه فتح السين والتاني هيقرأ بايه بكسر السين. يبقى لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم ماشي. وحب باقي معنا الايه الكوفيون خلاص. التوجيه عشان في كلام في التوجيه في الايه في لان اصل كلمة فلا تحسبونهم فيه جماعة هنا فيه واو فلا تحسبوا اصل الكلام فلا ايه فلا تحسبوا عشان تنتبهوا للايه نعم فلا ايه نعم نعم فلا يحسبوا لان ما قال معاه فيش واحد منهم قرأ بالتاء. طيب اختصارا للكلام لان الكلام طويل جدا من قرأ بالتاء فيهما فدية ودية. خلينا الاول نتكلم في التاء التاء والياء. من قرأ بالتاء فيهما فإنه جعل المفعولين لتحسبن أحدهما المفعولين اللي هما لتحسبن دي أحدهما الذين يفرحون والآخر بمفازة خلاص. طيب وكرر تحسبنهم توكيدا التقدير لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا بمفازة من العذاب فلا تحسبنهم كذلك. ده تقدير مين؟ كلام الإمام المهدوي بتصرف ماشي. من قرأ بالياء بالياء والتاء بالياء في الأولاني ما احنا عندنا اللي فيه قرأ بالياء في الأولاني اللي هو مين؟ ابن عامر احنا الأول خدنا من قرأ بالتاء فيهما بالتاء فيهما. طيب من قرأ بالتاء بالياء والتاء ابن عامر نافع جعل الذين يفرحون فاعل يحسبن والمفعول الاول محذوف هيبقى تقديره ايه انفسهم وبمفازة من العذاب في موضع المفعول الايه الله يفتح عليك. طيب وفلا تحسبنهم هيبقى الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمفعول الاول الهاء والايه والميم والمفعول الثاني محذوف والتقدير فلا تحسبنهم كذلك والفاء هتبقى ايه عاطفة. ده تقدير الامام علم الدين السخاوي. طيب ده اللي هو قرأ الايه بالتاء والياء بالياء والتاء. من قرأ فيهما بالياء وهيبقى ما فيش غيرهم مين فيهما بالياء حق من قرأ فيهما بالياء. احنا خدنا الاول من قرأ فيهما بالتاء يبقى اللي هما الكوفيون ومن قرأ بالياء والتاء ابن عامر ونافع من قرأ فيهما بالياء. طيب قال المهدوي فإنه جعل فاعل يحسبن الذين يفرحون وأبدل فلا يحسبنهم من إيه؟ من يحسبن، وجعل المفعولين لأحد الفعلين، واستغنى عن مفعولي الثاني لما اتفق الفاعلان، لأن التقدير فلا يحسبنهم هيبقى ايه التقدير هذا تقدير فلا يحسبنهم، التقدير هيبقى ايه فلا يحسبن ايه انفسهم بمفازة من العذاب. فالفاعل هو الضمير في يحسبن وهو المفعول، وجاز ان يتعدى فعل الفاعل الى ضمير نفسه لان ذلك جائز في حسبت وخلت ونظائرها، تقول حسبتني قائما وخلتني قائما، خلتني يعني ممكن يقع عليك على شخص واحد. حسبتني الله يفتح عليك يا حبيبي، حسبتني وخلتني، حسبتني قائما وخلتني قائما، يعني ممكن يقع هو ايه كل الكلام ده فلا ايه يحسبن انفسهم، ادي معنى الايه معنى الكلام. وفلا تحسبن منفردة الياء، من قرأ بالياء فانه جعل الفاعل الايه الضمير المرفوع في ايه، جعل الفاعل الضمير المرفوع اللي هو يحسب الواو والمفعول الاول الهاء والميم وهو الفاعل، وفي الايه نعم وهو الفاعل في المعنى تعدى فعله الى ضمير نفسه كما تقدم، وقوله بمفازة في موضع الايه المفعول الثاني. التاء هي في نفس دي برضو، التاء مع فتح الياء الفاعل هو المخاطب، والهاء والميم مفعول اول، وبمفازة في موضع المفعول الايه الثاني. ضم الباء في تحسبنهم من اجل ضمير الايه الجماعة، يحسبوا وهو الواو، وحذفت النون لالتقاء الايه لالتقاء الساكنين وهي المدغمة، بقت ايه بقت مدغمة. طبعا احنا سجلنا الكلام، وممكن اللي يعيده سماعا يفضل يركز فيه شوية من خلال التسجيل. نعم، وحقا بضم الباء فلا تحسبنهم وغيب وفيه العطف او جاء مبدلا، خلي بالكم العبارة دي وفيه العطف او جاء مبدلا توجيه للشيخ، منتبهين يا احبة، توجيه الامام الشاطبي، يعني هو بيقول ايه يحسبنهم، يعني بيقولك ايه فيه العطف او الايه او الابدال، يعني يا اما يكون معطوف على لا يحسبن او مبدلا ايه منه، يا اما يكون معطوف عليه، ادي كلام الشيخ، هو اختصرها الشيخ، هو بيقولك ايه وحقا بضم الباء فلا تحسبنهم وغيب. طيب وفيه العطف او جاء مبدلا، نغلق القوس هنا. ثم قال رحمة الله عليه هنا قاتلوا أخر شفاء وبعد في براءة أخر يقتلون شمردلا. إيه الآية اللي معانا؟ وقاتلوا وقتلوا. طيب وفي براءة اللي هو إن الله اشترى من الإيه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، فيقتلون بس ما ينفعش حاجة من الاثنين يبقوا زي بعض، فيقتلون ويقتلون، فيقتلون ويقتلون، لا. وده اللي ايه يعني ما يعني يعني هنا ايه ده المعنى اللي معنى التركيب في القراءة عند العلماء، واللي هو الشيء الممنوع، يعني ما يجيش واحد يقولك ايه والله ده فيه فتلقى آدم من ربه كلمات، آدم فيها آدم وآدم، وكلمات فيها كلمات وكلمات، ما يجيش بقى يقولك ايه خلاص دي قراءة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه قراءة، ويقرأ ايه فتلقى آدم من ربه كلمات، ده بوظ الدنيا. ما خلاص الكلام غير مستقيم خلاص. او يجي يقرأ ايه فتلقى آدم من ربه كلمات برضو ما تنفعش ما علما بان دي قراءة وده هذه قراءة وهذه قراءة خلاص. يبقى ده التركيب في الايه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ماشي فيقتلون ويقتلون. ما يجيش بقى واحد يقول لك ايه فيقتلون ويقتل ويقتلون او فيقتلون وايه ويقتلون اهو هنا برضو اللي معانا دي في الآية اللي هي ايه اللي هي اولها فاستجاب لهم ربهم اخرها ايه وقاتلوا وقتلوا هيبقى ايه بيقول لك خدوا بالكم هنا هنا قاتلوا اخر شفاء شفاء الشين لمين يبقى قاتلوا اخر الآية معانا ايه بقى اعيد الكلام اهو قاتلوا وقتلوا يبقى اخر قاتلوا خلاها بعد ايه قتلوا طيب وبعد في براءة اخر يقتلون في براءة ان الله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون هو قال لك اخر ايه يقتلون بس اعكس خلاص والباقون كما تقرؤون. طيب الامام المهدوي قال رحمة الله عليه من قدم المفعول على الفاعل من قدم المفعول على الفاعل فعلى وجهين احدهما ان يكون التقدير وقتل اصل ازاي وقتلوا وقاتلوا ما بالعلى انا اتقتلت هقتل بقى ها لا ده فجر نفسه يعني طب ما هو قتل خلاص انتظر طب معاك حزام ما كانش في عدوهم تفجير ها وبعدين دي ما, ما, ما, ما, ما لا تقاس على هذه المسألة خدوا بالكم معايا الشيخ يقول من قدم المفعول على الفاعل فعلى وجهين احدهما ان يكون التقدير وقتل بعضهم وقاتل من بقي الكلام ماشي وقتل بعضهم وقاتل الله جميلة ماشي طيب والوجه الثاني ده الوجه الاول والوجه الثاني ان يكون المقتولون هم القاتلون وهو برضو فجر نفسه فجر نفسه ان يكون اتحلت لك المشكلة ان يكون المقتولون هم الايه هم المقاتلون فقدم المفعول على الفاعل لان الواو لا توجب الترتيب كما قال عز وجل في واسجدي واركعي يا مريم اقنتي الى ربك واسجدي واركعي مع الراكعين طب هو تقدم من هو الركوع قبل السجود ولا السجود قبل الركوع اهو خلاص برضو كلام ايه كلام ماشي خلاص ومن قرأ وقاتلوا وقتلوا خلاص دي مستقيمة دي ما فيهاش تفجير ماشي قال الوجه هو ايه فهو الوجه هي الوجه خلاص لان القتال يكون قبل الايه قبل القتل والقراءتان جائزتان حسنتان ثم قال رحمة الله عليه خلاص دي بنقفل عليها حسين دي قال ويا آتها وجهي واني كلاهما ومني واجعل لي وانصاري الملا وجهي انا هقول وانت الجمل اللي بعد منها على طول الياءات احنا بنعد الياءات اهو وجهي لله وليه اللي هي فين فين حاجك فقل اسمت وجهي لله ماشي يبقى ادي واحده وجهي ادي يقصد وجهي ووجهي واني كلاهما اني اعيدها واني اخلق ما هو اني اخلق في القراءتين اني اخلق وفي اني ايه واني كلاهما يبقى دي كم يا ثلاثة ومني